الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لابنته الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها: يا بني إنه ليس من نساء أمتي أعظم رزية منك، فلا تكوني أدنى امرأة صبرا، وإنك لأول أهل بيتي لحوقا بي. هذا الحديث رواه أحد أكابر علماء الجمهور من الفرق الإسلامية الأخرى غير الإيمانية، وهو المتقي الهندي الذي عرف بشدة تحامله على الإمامية، حتى أنه عقد فصلا في كتابه المعروف لكنز العمان وموسوعة حديثية عند جمهور الأمة تقابل الموسوعة الحديثية عند الإمامية المعروفة بوسائل الشيعة، مقابلة عند جمهور الأمة موسوعة حديثية اسمها كنز العمان، يقع في قرابة يعني 15-16 مجلدا ضخمة. عقد فصلا في هذا الكتاب أسمى هذا الفاصل أو عنونه بعنوان ما ورد في الرافضة، هكذا قال عبارته، هكذا أقرأ لك عبارته، قال: الرافضة قبحهم الله، في كتابه كنز العمال عمدا أذكر لك الكلمان حتى تعرف أن هذا من يتهم أن يميل إلى الرافضة حتى يروي مثل هذه الرواية مثلا ليقاربهم مثلا في ذلك. طبعا ما أريد أدخل في محاسبته، المفروض أن الذي يحسن ويقبح والله عز وجل بناء على أسس دينية وعلمية موجودة، الأسس مشخصة، الأسس تحدثنا عنها كثيرا، لست في معرض بيان أساس التحسين والتقبيح للطريقة، أساس التقبيح والتحسين للطريقة واتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين اتبعوا قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الذي أوردت المصادر نزوله في علي عليه السلام، والذين يتبعون حديث علي مع الحق والحق مع علي، هؤلاء قطعا ممن يثني عليهم الله تعالى. وأما التقبيح فالتقبيح لذلك الإنسان الجائر عن قصد السبيل لا تستحق التقبيح، ما أريد أقابل بالمثل، وإلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. طيب، فهذا الرجل الذي يعرض بشدة تحامله على الإمامية نفسه هو الذي يروي هذا الحديث، يروي عن الطبراني، ولعل رأيت أيضا رواية عن ابن عساكر الدمشقي أيضا من المعروفين بتحامله على الإمامية. فمصدر هذا الحديث هو جمهور الأمة. وبالنص ما عثرت على رواية في طريقنا طريق الإمامية، أنا شخصيا ما ظفرت، فهذه الرواية واردة في كتب الجمهور. وبهذا النص ماذا تقول زهراء سلام الله عليها يخاطبها رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: بني ليس نساء أمتي أعظم رزية منك، أنت أعظم النساء رزية. هذا شيء يدل على أن هنالك رزية، على أن هنالك مصائب، هذه المصائب لا تعدلها مصائب تنزل على أية امرأة أخرى غير زهراء سلام الله عليها. طيب، هذه المصائب التي يشير لها الرسول عينها أشارت لها الزهراء سلام الله عليها. الزهراء قالت فيما يرويه المؤلف والمخالف أنها قالت لما قعدت عند قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليها. فإذا نستكشف من هذا وذاك أن هنالك مصائب جرت، وأن الزهراء سلام الله عليها لم تمت ميتة طبيعية. هنالك رواية صحيحة السند وردت في الكافي للكلين على الله مقامه، قبل رواية الكافر ويتلك رواية الجمهور لأسباب فنية معروفة. رواية الكافي صحيحة السند بسند عالم جدا عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أنه قال: إن فاطمة صديقة شهيدة. الشراح يعلقون على ذلك بما جرى عليها عليها السلام أنها عانت من رزايا ومصائب أفضت بها إلى أن تقتل على إثر تلك المصائب، قتلتها المصائب والرزايا والجريانات الشديدة وأدت إلى أن تستشهد الزهراء سلام الله عليها. فالزهراء لم تمت ميتة طبيعية، مصائب، رزايا، شهيدة. طيب، هذه المصائب تستدعين أن نمر باستقرائها ولو إجمالا وذكر مصادرها ولو بعضا إن لم يكن كلا. وهذا موضوع طالما بحث قديما وحديثا وطالما كثر السؤال عنه، أنه هل ظلمت الزهراء عليه السلام حقا؟ هل أصيبت بمصائب؟ هل أوذيت؟ هل اضطهدت؟ هل اعتدي على بيتها الطاهر؟ وما هي المصادر التي تذكر ذلك؟ قبل الدخول في الإجابة على هذا السؤال أضع بين يديك جملة توضيحات. التوضيح الأول أنه قضية الزهراء سلام الله عليها ليست قضية تاريخية بحتة فحسب كما قد يتصور الكثير، وبالتالي يعترض يقول ليش يطرح الموضوع، موضوع تاريخ انتهى ويمكن سكوت عنه غض النظر عنه. الجواب على هذا ما هو؟ الجواب أن قضية الزهراء ليست قضية تاريخية، إنما هي قضية عقيدية سياسية، يعني تمس جوهر المدرسة في تفكير جيدة، وعي الفكرة مهم في استيعاب الفكرة. ليش؟ لأن الزهراء سلام الله عليها موقفة في الحقيقة لم يكن موقفا عاديا، إنما كان موقفها موقف تنبيه واحتجاج ومناشدة للجمهور أن يعود إلى النصاب الشرعي علي بن أبي طالب عليه السلام، وأنها رفضت البيعة للبدائل، وهذا مسطور تاريخيا، كما رفض زوجها أبو السبطين أمير المؤمنين علي عليه السلام، هذا أيضا مسطور تاريخيا، حتى البخاري في صحيحه نص عليه. بعد ذلك يقال بأنه الزهراء سلام الله عليها لما وقفت هذا الموقف، الموقف إيش أخذ صفة؟ أخذ صفة من جهة عقيدية. ليش؟ لأن يتعلق برفض إمامة وقبول إمامة، وهذه مسألة جوهرية ليست مسألة تاريخية، صحيح أو لا؟ رفض إمامة وقبول إمام، هذه قضية عقيدية جوهرية وينبغي تدقيقها والتحقيق فيها. اثنين، قضية لا صفة سياسية في نفس الوقت، لأن تتعلق بالسلطة الحاكمة آنذاك. زهراء سلام الله عليها كان عندها موقف، وهذا ابن طيفور مثلا وأبو بكر الجوهري في كتاب السفيفة وابن أبي الحديد المعتزلي وتقريبا من روائع الأدب العربي والإسلامي المعروفة. إنما أقول عربي، كلمة إسلامي كافية، لكن أقول عربي لأبين أن مختلف المصادر نصت على ذلك. على ماذا؟ على خطبة الزهراء سلام الله عليها الكبرى وعلى خطبتها الصغرى. في الخطبة الصغرى كرستها للدفاع عن إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وفي الخطبة الكبرى أشارت إلى موضوع العدول عن علي عليه السلام إلى غيره، ونددت بهذا العدول، وطالبت الأمة بالعودة إلى علي عليه السلام، ودعت الناس إلى الحقيقة أمر عظيم، يعني دعتهم إلى المواجهة. الخطبة موجودة في الاحتجاج للطبرسي، وموجودة أيضا في كتاب السفيفة لأبي بكر الجوهري، وتبقيها مصادر أخرى. يعني موقف الزهراء في الجملة معلوم أنها كانت من الرافضين، كانت من المعارضين، اسمها مسجل في ديوان المعارضة هذا مسلم. طيب، فلما عارضت عليه السلام، إذا موقفها مش أخذ صفة، أخذ صفة سياسية، فضلا عن كون يأخذ صفة عقيدية لأن يرتبط بموضوع الإمام. فلما أخذت القضية الصفتين، والمرأة مرة غير عادية، المرأة مرة ممن لا تؤاخذ بمنطقها، لكن ما نكلالي، لكن المرأة ممن ماذا تؤاخذ بمنطقها، يعني تعني ما تقول، يعني كلامها كلام مسؤول، وشكل مسؤول عنه لما يتكلم. ليش؟ لأنها مشمولة بقول المصطفى صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وقطعا الزهراء داخلة، والزهراء داخلة في آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا ممن يعتد بفعلها بقولها بتقريرها، وإذا هذا يستدعينا أن نسلط الله على حقيقة الحدث وعلى مصادر هذا الحدث. الآن التفت، هذا جواب على السؤال. قضية إذا ليست قضية تاريخية فحسب. لا، أو ثانيا، النقطة الثانية التي أسجلها أنه في ذكر المصادر، لما نذكر المصادر نتحدث عن قضية تاريخية من ناحية الوقائع، يعني أن الشيء الذي نتحدث عنه ما نتحدث عن أحكام شرعية. يعني التفت لي جيدا افهم التعبير. مرة الباحث لما يبحث ينقل وقائع وأحداث، حدث كذا، وقع كذا، قتل كذا مثلا، نشرة أنباء، وقائع ليس إلا هذا نمط. ومرة لا، في مقام بيان حلال وحرام وواجب، وفرض مثلا واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح، يعني بيان أحكام شرعية خمسة. التفسير جيد. في الأحكام الخمسة موجود عندنا قانون تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف، هذا موجود القانون، أنه عندنا حديث نصنفه صحيح وحديث نصنفه ضعيف. ضعيف لا يعني أنه باطل، لا، قد صحيح، بس لأنه في سند الحديث مثلا رجل مجهول ربما صحيح، أو في سند الحديث رجل مثلا أفرضه ساقط من السند، أو في سند الحديث مثلا رجل هو ضعيف نفسه في الرواية غير ضابط مثلا أفرضه، وأنه معروف بالوضع مثلا يعني الافتعال مثلا، ربما يكون بهالرواية صدق، كما في المثل أيضا يفوتك من الكاذب صدق كثير، مشكل ربما بهالرواية صدق، بس في باب الأحكام استنادا إلى قواعد وأدلة مبينة في أصول الفقه، الأحكام الشرعية ما نأخذها إلا عن طريق الحديث الصحيح. نقسم الحديث إلى صحيح وإلى ضعيف، هذا بالأحكام. أما في الوقائع، يعني في نقل الأحداث، وفرض حدث بجنب عقيدية بجنب سياسية، لكنه بالنتيجة حدث تاريخي في الأحداث والوقائع. هالتقسيم غير موجود، التفتوا لي جيدا، هالتقسيم هناك موجود، وإن كان عندهم خلاف بالمستحبات هل يلزم صحة السند أو لا يلزم، عندهم خلاف في علم أصول الفقه، ما أريد أزجك لي ما أنا الآن يعني حاجة بي زين. فإذا سأل عن تهمي هالنقطة هذه بشكل جيد. بالأحكام عدة تقسيم صحيح وضعيف في أحاديث الأحكام، لكن في أحاديث الوقائع التاريخية والأحداث التاريخية التقسيم غير موجود. إذا المعيار في قبول الحادثة التاريخية ما هو؟ عندنا معيار أو ما عندنا معيار؟ يعني أي حادثة تنقل في كتب التاريخ نقبلها؟ لا، هذا إلى معيار آخر. المعيار ما هو؟ المعيار ألا تصطدم الحادثة، ألا تتنافى الحادثة، ألا تتعارض الحادثة مع قاعدة عقلية، ما تعارض مع العقل ولا تتعارض مع الشرع. الشرع ايش بيه؟ الشرع بيه عقائد وبأحكام. فلو واحد روى قصة برضو مثلا تتعلق بواحد من الأئمة سلام الله عليهم، والقصة بيها مضمون يتنافى مع العقيدة، ما نقبل هالقصة هذه. ملتبه جيدا؟ ليش ما نقبلها؟ لأن هذا يتنافى مع العقيدة، أو قصة تتنافى مع الحكم الفقهي الثابت عن الإمام عليه السلام. مثلا فرضوا على سبيل المثال، لو روي عن الإمام عليه السلام رواية تقول بأن الإمام عليه السلام في القصة الفلانية مثلا غسل رجله، بينما ثابت عنه أنه ماذا الحكم الفقهي؟ المسح، ما نقبله. ليش؟ لأن تتنافى مع الشرع لكن في الجانب الفقهي لا في الجانب العقيدي. أي اثنين واثنين ويرجعون الواحد، وهو منافاة الرواية أو القصة علما للشرع. ومرة القصة التاريخية أو الحدث التاريخي إناث العقل، قصة العقل ما يقبلها أو العقلاء لا يقبلونها، عندئذ ترفض هذه القاعدة. أما أنه نجم دقق بالسند، هل هذا السند سند أصولي أو غير أصولي، هذا محل وين قلنا؟ محل في الأحكام. أما في الوقائع والأحداث هذا لا يشترط علميا، لا يشترط. هذه ملاحظة ثانية، واضح إن شاء الله. في حديثنا إحنا من أي قسم؟ حديثنا من القسم الثاني، نتحدث عن أحداث تاريخية في التاريخ، وسيرة العلماء قديما وحديثا على إرسال الأحداث التاريخية على أنها مسلمة. لما يرسل حادثة طالما ما تتعارض مع العقل مع الشارع يرسلها إرسال، نعم كأنه مثلا أفرض إرسال قبول. طبيعي الموضوع بتفصيل أكثر، بس أنا مقصود الحقيقة أخذ لك رؤوس المطالب، وإلا ربما تفاصيل وتفرعات واستثناءات، بس يطول المقام وقتنا قصير. مهم أن نوصل إلى المصادر، مصادر ما جرى على الصديق صلوات الله عليه. لكن هذه المقدمة ضرورية، لأن يكون بعضكم بعدين يقول هذا وين سنده، سنده صحيح ضعيف. هذا في الأحكام الشرعية، هذا في الأحداث التاريخية، إنما يعتبر في الحديث في الحدث في الواقعة ألا تكون متنافية مع الشرع أو متنافية مع العقل. جيد. ثالثا، توضيح الثالث، خلاصة أنه الصحة والضعف ليس المقصود من الضعف يعني أنه الحديث، وإن كان هذا لعل بالأثناء، لكن أريد أفرده بنقطة مستقلة حتى تنتبه لا أكثر. ليس المقصود من ضعف الحديث ما نقول هذا حديث ضعيف يعني أنه بالضرورة حديث ساقط وأنه باطل وأنه لم يصدر من النبي صلى الله عليه وآله أو من الإمام عليه السلام، إنما يعنى أنه رجال سنده فيهم واحد مثلا مخدوش. الصحيح هو الحديث الذي جميع رجال سنده صادقون يعني ثقات ومن الإمامين. أما إذا كانوا ثقات لكن من الجمهور، لاحظ مرونة الإمامية في هذا الباب، إذا كان الراوي ثقة لكن من الجمهور نقبل روايته ونسمي الحديث موثق. فرق الموثق في الاصطلاح العلمي في الحوزة العلمية، فرق الموثق عن الصحيح أن الموثق حديث وقع في سنده رجل أو وقعت واسطة عامية من غير إمامية لكنها واسطة ثقة. هذا الحديث نسميه موثق، لكن إذا كلهم إمامية وكلهم ثقات نسميه صحيح. إذا صار خبش فعندئذ يضعف، لكن ضعف لا يعني أنه باطل بالضرورة. زين، إلى وما الزهراء سلام الله عليها، هذه المصائب التي تنقل عنها، الرزايا التي تنقل عنها، هل ذكرتها مصادر الإمامية فقط أو ذكرتها مصادر الفريقين؟ الحقيقة أنه المصادر من الفريقين ذكرت هذه الأحداث، هذه الوقائع. ولعلمك ألفت نظرك إلى شيء، الشيء هو أنه القضية باعتبار قضية ذات صفة عقيدية وسياسية وحساسة جدا، وخاصة وأن أزمة الإعلام والتدوين والسلطة في الأزمان الفائتة أغلبها بيد المدارس الأخرى، من الطبيعي أن يعتم على هذه القضية. ملتفت جيدا؟ يعني لا تنتظر أنها تجدها قضية منتشرة. أنت الآن أمامك إعلام اليوم، كم الإعلام يكتم ويعتم على قضايا لأنها مثل المذاقة. التاريخ كتب في ظل السلطات وشكل، ومن الطبيعي أنه تمر بحدث من هذا القبيل يتعلق بشرعية جماعة ويتعلق بقضية سياسية وعقيدية، من الطبيعي أنه التاريخ لما يمر بها ما يمر بها مرور انفتاح، طبعا يحاول قدر الإمكان يكتم ويعتم. هذه نقطة خليها بذهنك. وما وصل إلينا هو الحقيقة القليل، لكن هذا القليل روته مصادر الفريقين. طيب من الذي وصل إلينا وما هي تلك المصادر؟ أولا الحقيقة أن كان بوسعي أنه هذه الأرقام أتلوها عليك مثلا أفرض شفاء أو بدون يعني الاستناد إلى ورقة تحريرية، لكن رأيت أن المناسب جدا للتوثيق العلمي والمنهجي أن تكون هنالك وثيقة محررة تنص على تلك المصادر، تنص على الجريان الذي حدث على الصديقة الزهراء سلام الله عليها. روى ابن حجر العسقلاني، ابن حجر معروف العسقلاني، في لسان الميزان في الجزء الأول صفحة 293 وفي طبعة أخرى 268 في ترجمة أحمد ابن محمد أبي بكر الحافظ من الحفاظ، الحفاظ العامة، يقول عنه: كان مستقيم الأمر عامة دهره، حتى يقول: حضرته ورجل يقرأ عليه أن، ما أذكر الاسم، الأسماء تعفوني منها، واضحة، حضرته ورجل يقرأ عليه، وبيصعد ترجع على لسان الميزان نفسه موجود في الأسواق يباع، يقرأ عليه أن فلانا رفس فاطمة عليها السلام حتى أسقطت بمحسن. وروى ذلك أيضا عن نفس الراوي الحافظ أبي بكر، رواه الذهبي على شدة تشدده في كتابه ميزان الاعتدال في الجزء الأول صفحة 139. وروى ابن شهراشوب، التفت نظركم إلى أنه ربما مر أروي عن مصدر إمامي أو مصدر عامي مثلا، والمضمون ربما يتعلق بسقوط الجنين، ربما يتعلق بكسب الضلع، والإخوة على كل حال من خلال ذلك يستطيعون أن يصنفوا المطالب بطريقتهم الخاصة. وروى ابن شهراشوب في الجزء الثالث من مناقبه صفحة 358 عن معارف ابن قتيبة. ابن قتيبة يعبر عنه في كتب الرجال أنه صدوق أهل السنة، هكذا يعبر عنه. ومن المعروفين بتشدده أيضا، هذه عبارة الدارقطني من علماء الرجال، علماء رجال الجمهور، يقول عن ابن قتيبة أنه من المنحرفين عن العترة. ماذا يقول ابن قتيبة؟ يقول أن محسنا، العبارة عبارة ربما غير مألوفة لكم تاريخية المستعملة، فسد من زخم، فسد يعني يقصد أسقط، نعم، أتلف، أتلف فسد من زخم قنفذ العدوي، العدوي قنفذ معروف أن مولى لفلان، لكن في النسخة المطبوعة اليوم من معارف ابن قتيبة، النسخة الخطية موجود فيها هذا الذي قرأته عليكم، لكن في النسخة المطبوعة جديدا مبدلين صاير وأما محسن فهلك وهو صغير. طيب، وروى الحديدي جزء 14، الحديدي يعني ابن أبي الحديد المعتزلي، وهذا ليس من الإمامية، ومن يحسبه على الإمامية فهو في الحقيقة يعني غير منصف، رجل معروف في وضعه وفي اتجاهه وفي طريقته علميا، يعني على مستوى جامعات ابن أبي الحديد ما يصنف على الإمامية، يصنف على الجمهور فقها، لكنه كلاما يصنف على المعتزلة، يعني عندنا معتزلة وعندنا أشاعرة وعندنا إمامية. المعتزلة فقها يصنفون على الجمهور على المذاهب الأربعة، أما في العقائد يصنفون على مذهب المعتزلة، يعني على خلاف الأشاعرة الذي هو أبو الحسن الأشعري يعني رئيس الفكر الأشعري عند المذاهب الأربعة. طيب، يقول في هذا الكتاب يروي عن محمد ابن إسحاق، شروا عن صاحب السيرة المعروف سيرة ابن إسحاق أيضا من علماء الجمهور، يقول أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله روعها هبار بن الأسود فطرحت ما في بطنها فأباح النبي صلى الله عليه وآله دمه يوم فتح مكة، فقرأ الحديدي هذا الحديث، ابن الحديدي يقول قرأت هذا الحديث حديث ترويع هبار لزينب والنبي أباح دم من روع زينب حتى طرحت ما في بطنها، قرأت على النقيب أبي جعفر فقال إذا كان كذلك فلو كان النبي صلى الله عليه وآله حيا لأباح دم من روع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها. قال قلت له أروي عنك ذلك إلى آخر الكلام. طيب، ثم وروى الشهرستاني، الشهرستاني من المتشددين جدا ومن المتحاملين على الإمامية، في كتابه الملل والنحل في الجزء الأول صفحة 57 روى عن إبراهيم النظام المعتزلي، إبراهيم النظام أيضا من المحسوبين على علماء الجمهور، يروي هناك عنه أن فلانا ضرب بطن فاطمة عليه السلام يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها، ورواه عن إبراهيم النظام الصفدي في الوافي بالوفيات جزء الخامس صفحة 347 طبعا السابقة بترجمته، ووصف الإسفرائيمي، إسفرائيمي من أشد المتحاملين على الإمامية أيضا في الفرق بين الفرق قسم الخامس، وصف النظام بقوله قال أنه طعن في فلان أنه شك يوم الحديبية في دينه وشك في وفاة النبي وكان في من نفر بالنبي صلى الله عليه وآله ليلة العقبة، وأنه نفر يعني قضية محاولة الاختيار، وأنه ضرب فاطمة ومنع ميراث العكرة. طيب، هذا فيما يتعلق بهذا المقدار. واستمرارا يقول ابن رستم الطبري الثقة في دلائل الإمام صفحة 45 بسند صحيح عن الصادق عليه السلام أن سبب وفاة جدته الزهراء عليه السلام، سئل الإمام عن ذلك قال سبب الوفاة أن قنفذا مولى فلان لكزها بنعل السيف بأمر فلان فأسقطت محسنا ومرضت مرضا شديدا ولم تدع أحدا ممن آذاها يدخل عليها إلى آخر هذه الرواية. وروى ابن قولويه في الكامل، ابن قولويه الثقة بسند معتبر على رأي بعض الفقهاء عن الصادق عليه السلام، ابن قولويه الثقة بسند معتبر على رأي بعض الفقهاء عن الصادق عليه السلام إخباره تعالى في الإسراء، الله تعالى في الإسراء أخبر الرسول صلى الله عليه وآله قال وأما ابنتك فاطمة فتظلم إلى أن يقول وتضرب وهي حامل وتحرم ويؤخذ حقها الذي تجعله لها غصبا ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن ودل ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب، حتى يقول تعالى: وأول من يحكم فيه أو يحكم فيه، يعني يوم القيامة، محسن بن علي السيد المظلوم في قاتله ثم في قنفذ. هذا أيضا نص آخر. وروى الصدوق عليه الرحمة في أماليه صفحة 99 بسند كالموثق أنه صلى الله عليه وآله رسول رأى فاطمة عليه السلام فقال: إني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي، كأني بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنعت إرثها وكسر جنبها وأسقطت جنينها وهي تنادي يا محمدا صلى الله عليه وآله فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث، فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية فتمرض فتقدم علي محزونة مغمومة مغصوبة مقتولة، إلى آخر هذه الرواية. أيضا هذه الرواية أيضا التي اشتملت على سقوط الجنين وعلى كسر الضلع وغصب الحق وما شاكل من المصائب، هذه الرواية رواها أيضا من علماء الجمهور إبراهيم ابن محمد الجويني في فرائد السمطين في الجلد الثاني صفحة 36 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وروى العياشي في تفسيره صفحة 307 عن أحد الصادقين عليهما السلام، روى عنه مفصلا إرسال فلان قنفذا إلى علي عليه السلام ليبايع، فقامت فاطمة تحول بينه وبين علي فضربها، فانطلق قنفذ خائبا، فخشي فلان اجتماع الناس مع علي عليه السلام فأمر بحطب حوالى بيته صلى الله عليه وآله عليه السلام، وانطلق فلان بنار يريد حرق الدار على علي وفاطمة والحسنين. ويؤيده ما رواه السيد ابن طاووس رحمه الله في الإقبال في زيارتها التي نص على كونها رواية لأنها موضوعة منه: اللهم صل على محمد وأهل بيته، صلوا على محمد وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها أو المغصوب حقها الممنوعة إرثها المكسور ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها. ويؤيده ما رواه المجلسي رحمه الله من قول جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله: أما ابنتك فهي أول أهل بيتك لحاقا بك بعد أن تظلم ويؤخذ حقها وتمنع إرثها ويظلم بعلها ويكسر ضلعها. وروى المسعودي في مروج الذهب، والمسعودي لا يعتبر بحسب الظاهر عند بعض المحققين من الإمامية وإنما هو من المؤرخين الذين ربما يحسبون على الزيدية، وروى المسعودي في إثبات الوصية في القرن الرابع المسعودي روى امتناع علي عليه السلام عن البيعة فهجموا عليه وأحرقوا بابه واستخرجوه منه كرها وضغطوا سيدة النساء عليه السلام بالباب حتى أسقطت محسنا. وروى الديلمي في الإرشاد ومن أكابر المحدثين المعروفين عنها عليها السلام عن الزهراء عليه السلام وهي تقرأ علينا قصة مصيبتها، تقول: فجمعوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه ويحرقونا، فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم بالله وبأبي أن يكفوا عنا وينصرونا، فأخذ فلان فعل الصوت من يد قنفذ مولى فلان فضرب به عضدي فالتوى الصوت على عضدي حتى صار كالدملج، وركل الباب برجله فرده علي وأنا حامل فسقطت لوجهي والنار تسعر. هذا صريح في أن الحريق تحقق، وهنالك نص آخر سيأتينا بعد قليل. لم يكن تهديد فقط للإحراق وإنما تحقق للحرق. أما ربما الحرق تناول الباب مثلا نتيجة تحقق الحرق. والنار تسعر وتسفع وجهي فضربني بيده حتى انتثر قرطي. قضية الضرب أيضا على الرأس الشريف. من أذني وجاءني المخاض فأسقطت محسنا قتيلا بغير جرم. ثم هنالك تفصيل طويل لا أريد أن أتعرض له في رواية الإمامة والسياسة لابن قتيبة ورواية علل الشرائع الصدوق ورواية العياشي في التفسير جزء 2 صفحة 66 إلى 68. أعطيكم المصادر ويمكن بعدين تراجعون بأنفسكم. غير رواية سليم ابن قيس التي هي مفجعة جدا في الحقيقة. ثم إن الحديدي والقاضي عبد الجبار الشافعي لما ناقش في ضرب فلان لفاطمة عليها السلام بالسوف رد السيد المرتضى علم الهدى وعلم عيلم معروف التأريخ على الله مقامه على القاضي عبد الجبار بقوله إنك لم تسند إنكارك إلى حجة أو شبهة فنتكلم عليها والدفع لما يروى بغير حجة لا يلتفت إليه ولا يعتد به. يعني أن هنالك نصوصا روايات وردت في بيان هذا الحدث إنكاره بدون حجة غير علمي يحتاج إلى حجة وليس عندك دليل على الإنكار بعد أن قام الدليل على وقوع الضرب. هذا في الشافي جزء 4 صفحة 110 إلى 116. وقال الشيخ الطوسي شيخ الطائفة قدس سره في تلخيص الشافي مقصود من ذكر بعض المصادر الإمامية أيضا أبين لك أن القضية ليست قضية نادرة في مصادر الإمامية وإنها في مصادر الإمامية تعتبر من المشهورات بل المتواترات من المشهورات بتعبير الشيخ الطوسي ومن المتواترات بتعبير الشيخ المجلسي رحمة الله عليهما. يعني خلافا لمن ربما ينقل عنا أنه يشكك في ثبوت هذا حتى عند الإمامية لا صحيح أن هذا في الحقيقة ثابت عند الإمامية فلوردت فقرات منه في مصادر الجمهور كما قريت لك قبل قليل. قال الشيخ في تلخيص الشافي جزء 3 صفحة 156 ومما أنكر عليه يعني على القاضي عبد الجبار مما أنكر عليه أنه أنكر ضرب فاطمة عليه السلام وقد روي الشيخ يقول الحال هذا مروي وقد روي أنهم ضربوها بالسياف. والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الإمامين أن فلانا ضربها على بطنها حتى أسقطت فسمي السقط محسنا والرواية بذلك مشهورة عندهم يعني الإمامي. هذه عبارة شيخ الطائفة. إذا لا يجي واحد متأخر يقول هذا شيء شاذ أو نادر لا شيخ الطائفة يقول والرواية عندهم بذلك مشهور. وروى السيد المقرم رحمه الله المحقق في كتاب وفاتها مصادر كتابة شخص فلان للزهراء عليه السلام بفدك بينما جاء صاحبه الثاني فندد بذلك وقال له لما كتبت لها كتابا بفتك فطلب منها الكتاب فرفضت فرفسها برجله وأخذه وبصق فيه وخرقه فقالت بقرت كتابي بقر الله بطنك. وذكر السيد شرف الدين رحمه الله ثبوت التهديد بالإحراق بالتواتر القطعي. وأما تحقق الإحراق فقد نقلت لكم عن إرشاد الذيلمي ونظمه حافظ إبراهيم في الأبيات المعروفة وقولة لعلي قالها تحفظون الأبيات أو لا نقاط وقولة لعلي قالها نقاط أكرم بسامعها أعظم بملقيها حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها ما كان غير أبي فعل بقائلها أمام فارس عدنان وحامينا أبيات معروف. وذكره أبو بكر الجوهري في السقيفة صفحة 38 50 51 وذكره الحديدي كما نقلت وذكره ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد أيضا ذكر ذلك 254. وأضاف قال أن فلانا قال لي صاحبه الثاني إن أبيا، أرسلوا لداري علي وفاطمة، قال إن أبيا فقاتلهما. ورواه الطبري أيضا في الجزء الثاني صفحة 443 طبعة ليدن، طبعة الأخيرة حرفت، نعم ارجعوا لها طبعة ليدن. ورواه البلاذري في أنساب الأشراف جزء واحد الذي تلعثموا في طبعه وإلى الآن تقريبا يعني لم يطبع طبعة الأخيرة، هنالك موانع من طبعه. ورواه البلاذري في أنساب الأشراف جزء 2 صفحة 586، ونقلت لكم عن الشهرستاني أيضا في الملل والنحل. ورواه عمر رضا كحالة في أعلام النساء جزء 4 صفحة 114 زين. ورواه أبو الفداء، ابن كثير أبو الفداء هو من أعلامهم، في الجزء الأول صفحة 164 راويا قولها عليه السلام يعني الزهراء عليه السلام قالت إلى أين يا ابن نعم فلان أجئت لتحرق دارنا؟ قال نعم. وذكره المسعود، نقلت عن مسعود أضاف شيء آخر في المروج، شيء ظهر قصة معروفة مشهورة متداولة، بحيث أنه عروة ابن الزبير لما عاب وعليه قيام أخيه عبد الله ابن الزبير بمحاولة حرق الهاشميين في مكة لما رفضوا البيعة جمعهم وقرر أن يحرقهم، فعابوا على عبد الله ابن الزبير أمام أخيه عروة، فعروة اعتبر عن أخيه قال هذه مو أول محاولة، إذا تعيبون على أخي ذلك فعيبوا على الأوائل الذين هددوا بحرق دار الزهراء سلام الله عليها، ما يظهر القضية قضية معروفة بحيث يستشهد بها بين الناس. ويؤيد ذلك ويؤكده أن الرجل وده، والرواية هذه مروية في عدة مصادر، القصة خلاريها إليك مختصرة، أنه وده فلان ود عدة أمور، قال وددت أني بعض أشياء فعلتها لم أفعلها ثلاثة، لم أفعلها وديت لو فعلتها ثلاثة، وديت لو أني سألت رسول الله، تسع أشياء معروفة كره. الطبري جزء 4 صفحة 52، وابن عبد ربه مندلسي من علماء الجمهور جزء 2 صفحة 254، ويذكرها أيضا ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان جزء 4 صفحة 189. فمن الثلاثة التي يقول فعلتها وأتمنى أني ما فعلتها، أنني تمنيت أني لم أكشف بيت فاطمة ولو أغلقوه على الحرب. ثم إضافة إلى ذلك في هذا المقام بحسب الظاهر المصادر في هذه الصفحة انتهينا منها. العلامة الحلي على الله مقامه في النهج، في نهج الحق، يذكر من عدة مصادر، والمصادر موجودة من قبيل الواقدي، كتاب الواقدي في التاريخ معروف، ذكر الواقدي أن عمر أن بلي شخصا جاء إلى علي عليه السلام في عصابة فيهم أسيد بن حضير وسلمة ابن أسلم، فقال سلمة ابن سلامة، على رواية سلمة ابن سلامة له ترجمة تجدونها في الإصابة وله قصة، ومن المعروفين بشدة لهجته، في قصة معروفة يرويها ابن أبي الحديد ويرويها بقية المؤرخين، ما أريد الآن أتعرض له. نتيجة هذا كان من المهاجرين، خلاصة أن فلانا جاء في عصابة فيهم أسيد بن حضير وسلمة ابن سلامة أو أسلم، فقال اخرجوا أو لنحرقنها عليكم. ونقل ابن حنزابة في الغرب كتاب في التأريخ اسم الغرب لابن حنزابة، وابن حنزابة من وزراء القاهرة ومن علماء القاهرة، من وزراء القاهرة ومن علماء القاهرة ومن أعلام الجمهور، عن زيد بن أسلم، كنت، يقول زيد، كنت ممن حمل الحطب مع فلان إلى باب فاطمة. طيب يقول بعد ذلك فقال فلان لفاطمة أخرجي، أخرجي من في البيت وإلا أحرقته، ومن فيه وفي البيت علي وفاطمة والحسنان وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. قالت تحرق على ولدي أو علي ولدي؟ قال إي والله، أو ليخرجن أو ليخرجن وليبايعن. وذكر ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد قعود علي عليه السلام والعباس في بيت فاطمة، وقال فلان لصاحبه إن أبيا فقاتلهما، فأقبل بقبس بقدس نار ليبرم عليهما. قالت فاطمة عليه السلام: أجئت لتحرق الدار؟ قال: نعم. وقال أبو الفداء أنه لم يبايع جماعة من بني هاشم والزبير وعتبة ابن أبي لهب وخالد ابن سعيد ابن العاص والمقداد وسلمان وأبو ذر وعمار والبراء وأبي. ثم ذكر ما رواه ابن عبد ربه الذي ذكره البلاذري أيضا، مضيفا بعد ذلك أنه قال لها: أحرق عليكم وذلك أقوى لما جاء به أبوك، كما حكاه عنه الشيخ في تلخيص الشافعي، وحكى الشيخ عن البلاذري في تأريخه عن إبراهيم الثقفي مسندا إلى الصادق عليه السلام. هذا النص الثاني الذي وعدتكم به في قضية تحقق الإحراق. يقول الإمام الصادق عليه السلام: والله ما بايع علي عليه السلام حتى رأى الدخان قد دخل بيته. أقول قد يتصور أحدهم أن الدخان دخان القبس لا دخان الإحراق، لكن الرواية السابقة تحكم هذا المتشابه وتبرمه وتشخص أن المقصود به دخان الإحراق. وروى أيضا أبو بكر الجوهري كتاب السقيف التهذيب بالإحراق وخروج فاطمة عليه السلام تصيح وتبكي، وذكر أن خالد بن الوليد كان مع فلان في الهجوم، فدخل فلان وخالد الباب في جمع كثير من الناس، أرسلهم صاحبهم ردئا لهم، فقال فلان للزبير: ما هذا السيف؟ الزبير كان مع علي عليه السلام. قال: أعددته نعم لنبايع عليا عليه السلام، فاخترطه فلان يعني السيف، أخذ منه فضرب به حجرا فكسره، ثم أخذ بيد الزبير فأقامه ثم دفعه فأخرجه وقال: يا خالد خذه دونكم، فأمسكه خالد. ثم قال لعلي عليه السلام: قم فبايع لفلان، فتلكأ واحتبس، فأخذ بيده وقال: قم، فأبى أن يقوم. الرواية هكذا تقول: فحمله وعلى كل حال أخرج. طيب، يقول: ثم سيقى إلى المسجد سوقا عنيفا، واجتمع الناس ينظرون، وامتلأت شوارع المدينة بالرجال، ورؤيت فاطمة عليه السلام، رأت فاطمة ما صنع بهما، فقامت على باب الحجرة لأن بيتها بجوار المسجد، وقالت: يا فلان، ما أسرع ما أغرتم من الغارة يعني على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا أكلم فلانا حتى ألقى الله. يقول أبو بكر الجوهري: وفي المهاجمين قيس بن شماس، هؤلاء من المحسوبين على نعم من رأى وسمع، وزياد ابن لبيد الأنصاري وعبد الرحمن ابن عوف نعم، وأن فلانا أخرجهم بتلابيبهم نعم يساقون سوقا عنيفا، أخرجهم يعني أخرج الممتنعين. وهكذا ذكر الواقع اليعقوبي وهو من المؤرخين القدامى في تأريخه في الجزء الثاني صفحة 26، وأن عليا عليه السلام لم يبايع إلا بعد 6 أشهر وقيل 40 يوما. هذه جملة من المصادر التي ذكرت هذه الأحداث. الذي نفهمه من هذه المصادر التي تلوتها عليكم أن قضية سقوط الجنين وردت في مصادر الفريقين وقد سمعتها، وأن قضية كسر الضلع وردت في مصادر الفريقين كالجهيني مثلا في فرائد السمطين وقد سمعتها أيضا، وأن قضية الضرب وردت، وأن قضية الحرق وردت مضافا إلى تفاصيل أخرى سمعتها في هذه المصادر. هذه في الحقيقة بعض المصادر التي تحدثت عن هذا الموضوع، واستنادا إلى القاعدة التي بيناها في صدر البحث من أن الأحداث التاريخية المعيار فيها هي أنها تقبل إلا فيما خالف الشرع الشريف أو فيما خالف الضرورات العقلية، مثل أن يكون دور أو تسلسل أو استحالة مثلا من جهة اجتماع نقيضين، والحال هذه ما فيها من هذه المستحيلات العقلية. أما احتمال حصول هذه الأحداث، طبعا ليس المقصود بالعقل يعني الاستحسان العقلي، لا، استحسان العقلي يرجع لي هذا اللي رد به الشيخ الطوسي على الله مقامه، رد به على القاضي عبد الجبار. عبد الجبار بالاستحسان يقول هذا استبعده، ليس المقصود بالعقل الاستحسان، هذا التفتولة ليس الخبر. المقصود بالعقل يعني أن لا يكون هنالك مخالفة للقواعد العقلية الضرورية من قبيل بطلان استحالة، من بطلان اجتماع النقيضين، هذا عبر عنه من القواعد العقلية الضرورية، أو أن لا يكون شيء مثلا يتنافى مع العقل، يعبرون عنه العقل العملي يعني الجانب الحسن والقبح، مثلا كأن تكون الرواية تنسب إلى الإمام أو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام بشيء مثلا أفرض قبيح والعياذ بالله، عندئذ ما نقبل هذه الرواية، أو تنسب إلى الرسول مثلا أنه لم يقم بشيء حسن يلزم القيام به، مثل هذا مثلا أفرض هذا ينافي العقل نقول، وينافي الشرع في نفس الوقت. فإذا هذه المصادر من الفريقين صريحة في تحقق هذه الأحداث، وهنالك تفاصيل أخرى من قبيل ما رواه صاحب نور الأبصار أن رجلا كتب رسالة إلى معاوية يشرح فيها تفاصيل هذه الأحداث، وفي الرسالة يذكر أن فلانا ضربها عليها السلام من وراء الخمار، ويذكر في هذه الرسالة نبوع الدم من صدر الزهراء سلام الله عليها، وهذا الذي يؤشر إلى قضية نبوت المسمار في صدرها عليها السلام حتى نبع الدم. ولهذا فإن المرحوم الشيخ أعلى الله تعالى مقامه شيخ محمد حسين الإصفهاني الكمباني أستاذ المراجع المعروفين كالسيد الخوي على الله مقامه، والسيد الحكيم على الله مقامه، والسيد الشاهرودي على الله مقامه، والسيد السبزواري على الله مقامه، عدد من مراجعنا المعاصرين شيخ محمد حسين الكمباني أستاذهم، يعني يعبر عنا أبو الحوزة العلمية المعاصرة، عند أرجوزة هذا رجل فقيه ما يرسل القول الشكل على عوائنه يفصل بها ما جرى على مولاتنا فاطمة الزهراء. فلنختم بهذه الأرجوزة، يقول لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى في الحجاب بدرها، تحملت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان، وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذي شجون مما به جنت يد المنون، أيهجم القوم على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتدى الندى، أتبرم النار بباب دارها وآية النور علا على منارها، ما اكتسبوا بالنار غير العاري ومن ورائه عذاب النار. ثم يقول لكن رض الأضلع الزكية رزية لا مثلها، رزية وإن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر، لقد جنى الجاني على جنينها. سمعت رواية ابن حجر، لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها كفاء، والأثر الباقي كمثل الدملج في عود الزهراء أقوى الحجج، حتى يقول ولا تسلني خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار. وبعد هذا البيت يعز على الغيور يسمع يقول ومن نبوع الدم من فديها، ومن نبوع الدم من فديها يعرف عظم ما جرى عليها. بعد لهنا الشيخ رحمه الله يفقد وقارها، اسمع ماذا يقول، يقول وجاوز الحد بلطم الخد، وجاوز الحد بلطم الخدي شلت يد الطغيان والتعدي صاحت أبا تقطعت بعدك الأسباب وغلقت دوني الأبواب يا أمر على عبد ضربني أمر على عبد ضربني بويا من ضربة للقاع ذبني من الناس ما واحد حشمني بقيت هكذا معصبة الراس منهدة الركن يغشى عليها ساعة بعد ساعة حتى دنت منيتها استحضرت علي اللي وصايا يا ويلي وحيا حضرتها المنية حضار عيدها الوصيب وقت الوصية تقيل لقراب يا نور العين لي قراب ليها ومين عين الدمع خر يقيل ليلها يا بعد اهلي اشتايسين كسارتي خاطري يا محسن وحسين تقيل لبوكي تغسلي يا ابو الحسني اريد اللي تشافع عليه تصبر بيت الدعاء لا باس عليك ان تتجاوز تراني طاهرة ولا غسلتني اريدك لا تجس بالعيومتني اخاف يذوب قلبك لا شفتني وخالف ابوي علي لا يتوخر بنت من ام من حليلة من ويل لمن سن ظلمها واذاها فرج عنا يا الله الزهراء وابيها وبعلها وبنيها سر المستودع فيها فرجا عاجلا قضي حوائجنا شافي مرضانا تقبل منا ومن المستمعين ولا سيما من الإخوة المؤسسين لهذا المجلس الكريم اللهم أعد عليهم وعلى الجميع هذه المناسبة الكريمة بتمام العزة والكرامة والصحة والسلامة وارحم أمواتهم وأمواتكم وأمواتنا برحمتك الواسعة وإلى أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.